ها؟ تقديم محقه التأخير يفيد الخصوص. إذا قدم محقه التأخير حق الآية والله عليم بما تعملون، بما تعملون جار ومجرور متعلق بعليم، بما تعملون ماذا؟ عليم بما نعمل. لكن قدم ما حقه التأخير فدل على الخصوص، فهل الله يعلم فقط ما نعمل أو يعلم كل شيء؟ يعلم كل شيء ولا شك، لا يخفى عليه شيء، فلماذا حصر هنا أنه يعلم خصوصا ما نعمل؟ لزيادة البلاغة والتحذير، أنه يعلم سبحانه وتعالى خصوصا وليس حصرا. فرق بين الحصر والتخصيص. خصوصا هذا صلوا حافظوا على الصلوات والصلاة، خصوصا الصلاة والصلاة.